بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. نتابع إن شاء الله في هذا اليوم بعض المقدمات التي ذكرها المصنف رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، تعريف العلم من أول، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. العلم لا يميز الوجه، وهو صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا، فلا يدخل إدراك الحواس، ويتفاوت كالمعلوم والإيمان. نعم، هذا شروع في تعريف العلم. وقلنا إن كلمة العلم ترد كثيرا، تتردد في كتب الأصول وفي غيرها. فالمؤلف رحمه الله ذكر مذهبين في تعريف العلم. المذهب الأول أنه لا يمكن تعريفه، ثم بعد ذلك هو ذكر المذهب الثاني، وهو أنه يمكن تعريفه، واختار هو هذا المذهب عندما ذكر تعريف العلم. فقال: في وجه لا يحد. العلم لا يحد في وجه، يعني لا يمكن تعريفه. وثم ذكر بعد ذلك المذهب الثاني أشار إليه، وهو أن العلم يمكن تعريفه، وعرفه هو بقوله: هو صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. صفة تقوم ببعض الناس تتيح له أن يميز بواسطتها المدركات تمييزا جازما مطابقا. والتمييز هذا يمكن أن يتصور في أناس كثيرين، ولكن هذا التمييز قد يكون تمييزا جازما أي قطعيا، وقد يكون ظنيا. ثم بعد ذلك الجزم أو الظن تابع للإدراك نفسه، لإدراك الشخص نفسه، لا علاقة له بالضرورة بما في الخارج. فقد يدرك الإنسان في نفسه إدراكا جازما ولكنه مخالف للواقع، وقد يدرك إدراكا من باب غلبة الظن وهو مخالف للواقع، وقد يكون العكس، بمعنى أنه يدرك إدراكا جازما في نفسه ويكون هذا الإدراك موافقا ومطابقا لما في الواقع. كما ذكرنا بالأمس فيما مثلنا به أن الإنسان قد يسمع صوت قريب أو صديق يعرف صوته، فيوقن بأنه موجود، ثم بعد البحث والتقصي يتبين أنه غير موجود، وأن هذا الصوت صوت إنسان يشابهه. فهذا لا يعد من العلم، لأنه ليس مطابقا لما في الواقع. لكن إذا غلب على ظنه أو أيقن في نفسه أن هذا الصوت هو صوت فلان، ثم بحث فوجد فلانا، هنا تضافر على التصديق بهذه القضية ما في نفسه هو وما في الواقع، تطابق، فأصبح هذا هو العلم. فلا يكون علما إلا إذا وقر في النفس الجزم بالشيء، ثم بعد ذلك طابق هذا الأمر المجزوم به ما في الواقع. يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا، فلا يدخل إدراك الحواس، يعني هذا أمر خارج ليس من العلم. إدراك الحواس لا يكون من العلم. ما تراه بعينك فقط، ما تسمعه بأذنك، ما تلمسه بيدك، لا يعد من العلم. لماذا؟ لأن هذا يتطرق إليه الوهم. قد ترى منظرا أو ترى شخصا فتقول بأنه فلان، ولكن يتبين أنه ليس بفلان. تسمع صوتا كما قلنا فتجزم بأنه فلان، ولكنه في الواقع ليس بفلان. فما بالحواس فقط، انتبهوا، يعني الإدراك المقتصر على ما بالحواس لا يكون من العلم، لا يكون من العلم إلا إذا طابق الواقع. نعم. قال: ويتفاوت. ما هو الذي يتفاوت؟ العلم. العلم يتفاوت، ليس في درجة واحدة بالنسبة لمن حصل لهم هذه الصفة، تتفاوت، تتفاوت هذه العلوم بالنسبة للناس. فعلم الماء هما كالمعلوم، يعني كما العلم يتفاوت كالمعلوم، يعني كالشيء الذي يتعلق به العلم، هذا أيضا يتفاوت، هذا يتفاوت. فمقتضى إدراكك بشيء يختلف عن مقتضى إدراك فلان أو علان به. يتفاوت الناس بحسب ما حصل لهم من الجزم واليقين ووضوح الرؤية بهذا الشيء المعلوم. وكذلك يعني الإيمان يتفاوت، العلم يتفاوت كما يتفاوت الإيمان. وهذه قضية معلومة عند أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص ويتفاوت إيمان الخلق. فإيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه ليس كإيمان بقية الأمة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجحهم. هو شخص وإيمان وإيمان، ولكن قوة الإيمان وصدق اليقين عند أبي بكر أقوى وأوثق منها عند غيره. والله سبحانه وتعالى يقول: ليزداد الذين آمنوا إيمانا. فهذا يدل على التفاوت. ولهذا يقول بعض العلماء إن كل المدركات العقلية تتفاوت، المدركات العقلية والصفات الشخصية تتفاوت، ليست في درجة واحدة بين جميع الخلق. فلا يعني قولنا إن هذه القضية من العلم وأن هذا الأمر معلوم أن الناس كلهم فيه سواء، لكنهم وصلوا إلى درجة اليقين كل بحسبه، وإن اختلفت درجة هذا اليقين بين الناس. نعم. ويراد به مجرد الإدراك جازما أو مع احتمال راجح أو مرجوح أو مساو، والتصديق قطعيا أو ظنيا، ومعنى المعرفة ويراد بها وبظن العلم. نعم. اختيار المصنف في تعريف العلم ما هو؟ ما هو؟ أنه الإدراك الجازم المطابق للواقع، صفة توجب للمتصف بها إدراكا جازما مطابقا للواقع، هذا اختيار المصنف. لكن هناك من يرى، المصنف أورد بعد ذلك عدة آراء أخرى في مسألة العلم، قال: ويراد به، يراد به بماذا يعني؟ بالعلم. هو اختار التعريف أنه الإدراك الجازم المطابق للواقع، لكن أورد أيضا عدة آراء أخرى. يراد به يعني بالعلم مجرد الإدراك، يعني مطلق الإدراك. الإدراك مسألة نفسية في داخل الإنسان مطلقة، سواء أكان جازما أو مع احتمال راجح أو مرجوح أو مساو. يعني هذا من حيث الإطلاق، يطلق عند البعض على كل إدراك، يطلق العلم عند البعض على كل إدراك، سواء أكان هذا الإدراك جازما مطابقا كما اختار المصنف، أو كان هذا الإدراك جازما لكن يحتمل احتمالا راجحا أو احتمالا مرجوحا أو احتمالا مساويا. الاحتمال الراجح أنك دعونا في مثالنا سماع الصوت، سمعت صوتا فغلب على ظنك أنه صوت فلان لكنك لم تقطع بأنه فلان، أو احتمال مرجوح، احتمال مرجوح يعني أنه يشبه صوت فلان ولكنه يعني لا يترجح أنه هو، أو احتمال مساوي أنه يحتمل أنه صوت فلان ويحتمل أنه صوت فلان الآخر. نعم، هذا والتصديق كما أن العلم يحتمل هذه المعاني يحتمل عند البعض التصديق. والتصديق ما هو؟ ما هو التصديق؟ التصديق أخذنا بالأمس التصور والتصديق، ما هو التصديق؟ إدراك، ها؟ نعم، أي إدراك النسبة، يعني الإدراك مع الحكم على الشيء بالإثبات أو النفي، هذا التصديق. فيطلق العلم أيضا على التصديق قطعيا أو ظنيا، يعني النار من طبعها ماذا؟ ها؟ الإحراق، من طبعها الإحراق. ها؟ فأنت إذا رأيت النار حكمت عليها بأنها ماذا؟ حارة أو محرقة. فالآن هذا التصديق قطعي أو ظني؟ قطعي، قطعي هذا. أو ظنيا، أو ظنيا يعني رأيت جرما في الخارج، شيئا مكورا لونه يشبه لون الحديد أو لونه يشبه لون الحجر، الحجر من طبعه ماذا؟ الليونة أو الصلابة، وكذلك الحديد، لكنك لم تجزم ولم تقطع، أنت تراه عن بعد لم تجزم ولم تقطع أنه حجر ولا أنه حديد، ولكن شكله قريب من شكل الحجر أو من شكل الحديد، فأنت الآن جزمت أو لم تجزم؟ لم تجزم، فهذا تصديق، حكمت عليه بأنه صلب، لكن هذا الحكم مع تصورك لهذه الهيئة هل هو قطعي أو ظني؟ ظني، من باب غلبة الظن، إذ ربما وصلت إليه فجسسته فوجدته شنا باليا. الشن تعرفون ما هو؟ الجلد القديم يسود لونه هكذا، ها؟ ربما وصلت إليه فوجدته شنا باليا، ليس كصلابة الحجر ولا كصلابة الحديد، فهذا تصديق ظني. أيضا بالعلم معنى المعرفة، معنى المعرفة، المعرفة فيها إدراك أيضا وهي شبيهة بالعلم، المعرفة شبيهة بالعلم فيها إدراك، ولكن المعرفة أخص من العلم، العلم لا يلزم منه أن يكون مستحدثا، يعني قد تعلم بالشيء لأنك لم يسبق لك علمه، وقد يعني هذه طبيعة علم البشر، طبيعة علم الخلق علم ماذا؟ مستحدث. وأما علم الله سبحانه وتعالى فهو علم أزلي، علم الله علم أزلي، هذا علم وهذا علم، فعلم الله سبحانه وتعالى أزلي وعلم الخلق مستحدث، علم الخلق مستحدث، فكلمة العلم تشمل هذا وتشمل هذا، تشمل كلمة العلم العلم المستحدث والعلم غير المستحدث الأزلي وهو علم الله تبارك وتعالى، ولكن كلمة المعرفة لا تشمل إلا العلم المستحدث، تشمل العلم ولكنه العلم المستحدث. لماذا؟ لأن المعرفة تستدعي سبق جهل، المعرفة تستدعي سبق جهل، أن الإنسان كان جاهلا بالشيء ثم عرفه، ولذلك لا يصح أن يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه عارف، لأن علمه ليس بمستحدث، علم الله سبحانه وتعالى ليس بمستحدث. فمن هنا العلم قد يطلق على المعرفة باعتبار أن المعرفة علم، لكن ليس كل معرفة، ليس كل علم يصلح أن ينسب لله تبارك وتعالى. علم الله ليس بمستحدث، مع أن كلمة العلم تشمله، والمعرفة قاصرة على نوع معين من العلم وهو العلم المستحدث، لأنها تستدعي سبق جهل، والله سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء. فالعلم أيضا يطلق على المعرفة من باب الإطلاق. يعني تعريف العلم، نعود مرة أخرى فنقول، المصنف قال إنه الإدراك الجازم المطابق للواقع، لكن مع ذلك يراد به أيضا في بعض التعبيرات وفي بعض الاستعمالات وفي بعض الاصطلاحات مطلق الإدراك، سواء كان جازما أو غير جازم، سواء كان مطابقا أو غير مطابق. ويطلق عليه أيضا، يطلق على التصديق قطعيا كان أو ظنيا، ويقصد بالعلم أيضا المعرفة. أحيانا يطلق معنى العلم على المعرفة، هو إطلاق صحيح لكنه ليس على الحقيقة، لأن المعرفة جزء من العلم وليست كل العلم، لأن المعرفة تستدعي سبق الجهل، ولذلك لا يصح أن يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه عارف. ويراد بها، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى أقرب مذكور، إلى المعرفة. يراد بها أي بالمعرفة وبظن العلم، يراد بها يعني بالمعرفة وبالظن العلم. العلم أحيانا يطلق حتى في استعمالات الشرع الظن، وظنوا ما لهم من محيص، أي أيقنوا، إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني أيقنت، المسلم يقولها في يوم القيامة، إني ظننت أني ملاق حسابي، الذي يوقن بالبعث يقول هذا الكلام، ظننت يعني أيقنت. فيراد بالمعرفة ويراد بالظن العلم في بعض الإطلاقات، لكن هذا ليس هو، انتبهوا يا شباب، ليس هذا هو الأصل. الأصل أن العلم هو الإدراك اليقيني المطابق للواقع. أما إذا أريد معنى من هذه المعاني، أريد به المعرفة، أريد به التصديق، أريد به الظن، فإنه لا بد من قرينة تدل على هذه الإرادة، لا بد من قرينة. يعني قوله تبارك وتعالى حكاية عن المؤمنين في يوم القيامة، في يوم المحشر، المؤمن عندما يقول إني ظننت أني ملاق حسابي، أي أيقنت، والدليل ما هو؟ الدليل تصديقه قبل ذلك بالبعث والجزاء وعمله وإيمانه وصبره. لماذا يفعل كل ذلك؟ لأنه موقن بلقاء الله تبارك وتعالى، مؤمن باليوم الآخر، ركن من أركان الإيمان. فهذا عندنا قرينة تدل على أنه عندما يقول ظننت أن المقصود أي أيقنت. نعم. وهي من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس أخص منه. نعم، هذا كلام عن المعرفة. المعرفة علم، لكن من حيث كونها علم مستحدث سبقه جهل أو انكشاف بعد لبس. إنسان مثلا بحث، كانت المسألة مشكلة عنده، ملتبسة الأمور عليه، فبحث حتى عرف الصواب، انكشف له الصواب. فالمعرفة بهذا المعنى أخص من العلم، يعني لا تشمل كل ما يشمله العلم. قلنا العلم يشمل ماذا؟ المستحدث والأزلي. المعرفة لا تشمل هذا، لأنها تختص بالعلم الذي يحدث، العلم المستحدث أو العلم الذي يحصل للإنسان بعد اللبس، الحقيقة التي تنكشف للإنسان بعد أن تكون غائبة عنه، فهي أخص بهذا الإطلاق، أخص. فيه عندنا قاعدة يقولها العلماء في مسألة الخصوص والعموم، أن الأخص فيه ما في الأعم وزيادة، يعني نأخذ مثالا سريعا لهذا. الإنسان حيوان، لكنه ليس حيوانا أعجم، ليس فقط يعني مقتصرا على هذه الصفة، الصفة الحيوانية التي هي الحياة والنمو، لا، فيه شيء آخر وهو الناطقية، العقل والتفكير. فالإنسان حيوان ناطق. فالأخص دائما فيه معنى الأعم وفيه زيادة على معنى الأعم. فالمعرفة علم، تشترك مع العلم في هذا المعنى، إدراك جازم مطابق للواقع، ولكنها تتميز عن العلم بمعنى خاص لا يوجد في مطلق العلم، وهو أن المعرفة تقتصر على العلم الذي يحصل للإنسان بعد سبق الجهل، أو بعد أن تكون الحقيقة غائبة ثم انكشفت له، فهي أخص. المعرفة أخص من مطلق العلم. نعم. ومن حيث إنها يقين وظن أعم. نعم. وتطلق على مجرد التصور فتقابله. يعني لماذا كانت المعرفة من هذا الباب أخص، ومن باب إنها يقين وظن أعم؟ العلم لا يطلق إلا على اليقين، اليقين الجازم المطابق للواقع، لكن المعرفة تطلق على الظن وعلى اليقين، فأيهما أعم وأيهما أخص؟ المعرفة من هذا الباب أعم، لأنها تشمل اليقين وتشمل غلبة الظن، وأما العلم فلا يشمل إلا اليقين، فالعلم أخص من هذا الباب. من حيث إنها يقين وظن أعم، والعلم من حيث كونه يشمل المستحدث وغير المستحدث أعم، وهي كونها والمعرفة كونها لا تشمل إلا المستحدث أخص. نعم. وعلم الله سبحانه وتطلق على مجرد التصور فتقابله. يعني المعرفة في بعض إطلاقاتها تطلق على مجرد التصور. العلم يا شباب، هل هو تصور أو تصديق؟ تصديق، لأنه حكم بإدراك النسبة، هذا هو العلم. لكن أن تتصور أن هذا مصباح، هذا ليس بعلم. ثم ماذا؟ لا بد أن تتصور أنه مصباح مضيء، أنه مصباح كبير، أنه مصباح صغير، حتى يكون هذا من باب العلم. فالمعرفة تطلق على مجرد التصور، يعني من غير تصديق، من غير حكم، إدراك الصورة فقط. إذا كانت كذلك توافق العلم أو تقابله؟ تقابله، لأن العلم يطلق على التصديق والمعرفة تطلق على التصور. نعم. وعلم الله سبحانه قديم، ليس ضروريا ولا نظريا، ولا يوصف بأنه عارف. نعم، لأن المعرفة تستدعي سبق الجهل، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، علمه محيط. العلم هذا الذي يقولون عنه ضروري أو نظري، يعني سيرد هذا معكم إن شاء الله لاحقا. لكن معنى العلم الضروري ما هو؟ العلم الضروري هو الذي يحصل للإنسان بداهة، من غير حاجة إلى تفكير ولا إلى نظر. هذا العلم سمي ضروريا لماذا؟ لأنه يضطر العقل إلى التصديق به من غير حاجة إلى بحث في الأدلة، هذا سمي ضروريا. يعني إدراكك أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا، هذا الأمر يحتاج إلى دليل؟ لا يحتاج إلى دليل، فهذا توقن وتجزم به من غير حاجة إلى دليل، ويستوي في العلم به كل أحد، كل من كان عنده عقل يعرف هذه المسألة، الكبير والصغير والرجل والمرأة والعالم وغير العالم، كلهم يستوون في هذه القضية، كلهم يستوون في هذه القضية. ارتباط الحركة بالحياة مسألة عقلية، هل يمكن أن يتحرك الميت إذا فارقته الروح؟ لا يمكن. فلذلك يعني هذه مسألة عقلية لا تحتاج إلى نظر ولا إلى بحث، نجزم ونوقن بها من غير حاجة إلى دليل. لكن من أين تمهد لنا هذا الخلق؟ كيف حصلت لهم هذه العلوم الضرورية؟ العلوم الضرورية هذه في أصلها كانت أمورا نظرية، يعني تحتاج إلى بحث وإلى نظر وإلى استدلال، ولكن بمعايشة الخلق وتعارفهم على بعضهم وتسلسل هذه المعلومات فيهم أصبحت لا تحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال. مثل علم الصبي، الصبي وهو صغير عندما يبدأ خطوه يقدم على النار فيريد أن يضع يده فيها، فأنت تخوفه وتمنعه مرة ومرة حتى يستقر في نفسه ماذا؟ أن النار محرقة. هل يحتاج بعد ذلك عندما يقوى فيه هذا الإحساس وينمو أن تنبهه؟ لا، بمجرد أن يرى النار ويقترب منها أو تقترب منه النار يبتعد هو. فهي في أصلها العلوم الضرورية في أصلها علوم نظرية، أمور تحتاج إلى بحث واستدلال، ولكن طبيعة معيشة الخلق وتسلسل هذه العلوم فيما بينهم وانتقالها من جيل إلى جيل جعلها ضرورية. وإلا فالأصل أن الإنسان يولد ويوجد وهو عالم أو غير عالم، غير عالم، بنص القرآن الكريم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن هذه العلوم من أين؟ أصلية ولا مكتسبة؟ مكتسبة هذه العلوم. فيه نوع آخر من العلوم يسمونه العلم النظري، يعني يحصل الجزم، عندما نقول العلم يعني الجزم واليقين، الإدراك الجازم اليقيني المطابق للواقع. فيه شيء يحصل بداهة للإنسان، أمر تلقائي، وفيه شيء لا يحصل إلا ببحث ونظر واستقراء حتى تصل إلى هذا العلم. النتيجة واحدة: الوصول إلى الإدراك الجازم اليقيني المطابق للواقع، ولكن الطريق مختلف. في الأول البداهة، شيء لا يحتاج إلى بحث ولا إلى نظر، وأما الثاني فهو يحتاج إلى بحث وإلى نظر، ترتيب بعض المقدمات، تجريب بعض الأشياء حتى تصل إلى هذا العلم. فسموا الأول الذي لا يحتاج إلى بحث ولا إلى نظر ويحصل تلقائيا للإنسان سموه علما ضروريا، وسموا الثاني علما نظريا. علم الله سبحانه وتعالى لا يوصف لا بأنه ضروري ولا بأنه نظري، لأن العلم كله الضروري والنظري مكتسب، حادث، ها؟ كان بعد أن لم يكن، وكل ما كان بعد أن لم يكن فهو حادث، لأن قلنا إن الإنسان يخرج إلى هذه الدنيا وهو لا يعلم شيئا، لا علما ضروريا ولا علما نظريا. ولهذا لا يصح أن يوصف علم الله بأنه علم ضروري ولا علم نظري، بل علمه أزلي محيط. نعم. وعلم المخلوق محدث وهو ضروري يعلم من غير نظر، ونظري وهو عكسه. يعني علم المخلوق كله كما قلنا، علم المخلوق كله محدث، وهو منقسم إلى قسمين: ضروري كما قلنا ونظري. الأول لا يحتاج إلى بحث واستدلال، والثاني يحتاج إلى بحث واستدلال، والنتيجة واحدة وهي حصول العلم اليقيني المطابق للواقع. نعم. فصل: المعلومان إما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أو خلافان يجتمعان ويرتفعان، أو ضدان لا يجتمعان ويرتفعان لاختلاف الحقيقة، أو مثلان لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة، وكل شيئين حقيقتاهما إما متساويتان يلزم من وجود كل يلزم من المعلومان. المعلوم ما هو يا أخوة؟ عرفنا العلم. المعلوم هو متعلق العلم. إذا قلنا إن العلم هو الإدراك اليقيني الجازم المطابق للواقع، فما يتعلق به هذا العلم يسمى المعلوم. أدركت أن النهار موجود، وأدركت أن الحجر صلب، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، إدراكك جازم به وهو مطابق للواقع، لكن تعلق بماذا؟ بالحجر، بصلابة الحجر. إذن المعلوم هنا ما هو؟ صلابة الحجر. المعلوم صلابة الحجر. هذا يسمى المعلوم، فكل ما تعلق به العلم معلوم. الشيء الذي يتعلق به العلم هو المعلوم. قد نعلم أشياء كثيرة نجزم بها وتكون مطابقة للواقع. هذه العلوم، هذه الأمور المعلومات، من حيث علاقتها ببعضها في الخارج لا تخرج عن واحدة مما ذكرها هنا. هذه المعلومات عندما تكون في الخارج لا تخلو من واحد من هذه الأحوال: إما نقيضان، المناقضة المخالفة، فالمعلومان هذا الموجودان في الخارج من نوعين مختلفين، إما نقيضان، يعني النقيض هو المخالف من كل وجه، لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذا كان الشيئان مختلفين بالإثبات والنفي فهما نقيضان. النقيض هو المخالف لغيره بالإثبات أو النفي، الحياة والموت. إذا وجدت الحياة انتفى الموت، وإذا وجد الموت وجدت الحياة انتفت الحياة. فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لأن الشيء من حيث في الخارج لا بد أن يتصف بأحد النقيضين. يعني الشيء من حيث الوجود إما موجود أو غير موجود. فيه قسم ثالث؟ هل فيه قسم ثالث نقول هذا موجود أو غير موجود أو بين الوجود وعدم الوجود؟ لا، إما أن يكون موجودا وإما أن يكون غير موجود، إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا. فهذان النقيضان لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون الشيء في الواقع ونفس الأمر موجودا وغير موجود. لا يمكن أن يكون الجسد حيا ميتا، ما يمكن. فمن طبيعة النقيضين أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد أن يتصف المحل بواحد منهما، إما بالحياة وإما بالموت، إما بالوجود وإما بعدم الوجود. فكل نقيضين لا يمكن اجتماعهما بحال من الأحوال أبدا، مستحيل أن يجتمعا ومستحيل أن يرتفعا معا. نعم. أو خلافان، فيه نقيضان قلنا. الخلاف ليس كالنقيض، الحركة والسكون الحركة والسكون نقيضان أو خلافان؟ نقيضان، نقيضان، مثل الحياة والموت، مثل الوجود وعدم الوجود. الجسم إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا، هل بينهما واسطة؟ ما في واسطة. لكن الحركة مع اللونية، متحرك أحمر، متحرك أبيض، متحرك أسود، هذا نسميهما خلافان، لأن هذا يتعلق بشيء وهذا يتعلق بشيء. طيب الخلافان يعني يجتمعان ويرتفعان، يعني على عكس ماذا؟ عكس النقيضين. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لكن الخلافان يمكن أن يجتمع ويمكن أن يرتفع. نعود للمثال: الحركة واللونية، هذا الجسم متحرك ولونه أحمر، هذان الوصفان خلافان نسميهما، يمكن أن يجتمع، يمكن أن يكون متحركا ولونه أحمر، ويمكن أن يرتفع، يمكن أن يكون ساكنا ولونه أبيض، لا أحمر ولا متحرك، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. فالخلافان يجتمعان ويرتفعان، يعني على عكس ماذا؟ على عكس النقيضين. نعم. أو ضدان، أو ضدان، لا يجتمعان ويرتفعان لاختلاف الحقيقة. ضدان مثل البياض والسواد، لونان ضدان، الأبيض غير الأسود ضده، لكن هذان لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون اللون الواحد أبيض أسود. هل يمكن؟ لأنه إذا كان أسود لم يكن أبيض، وإذا كان أبيض لم يكن أسود، فهما لا يجتمعان. لكن هل يمكن أن يرتفع؟ ها؟ يمكن، يمكن أن يكون الجسم هذا لا أبيض ولا أسود، أخضر أصفر أزرق أحمر، يمكن أو لا يمكن؟ فالضدان لا يجتمعان، ولكن يمكن أن يرتفع لاختلاف الحقيقة، هذا لونه أحمر وهذا لونه أصفر، لا أسود ولا أبيض، يمكن أن يرتفع، يعني يمكن أن يرتفع، يمكن أن يرتفع ولكن لا يمكن أن يجتمع. أو مثلان لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة، مثلان مثلان، المثلية في الشيء الواحد، البياض، البياض عندما نقول هذا أبيض، هل هذا لفظ يسمونه المشكك؟ المشكك هو لفظ في أصله واحد، ولكن تختلف تتفاوت أفراده، تتفاوت أفراده. هل بياض اللبن كبياض الثلج؟ لا. بياض الصبح هل هو كبياض الثوب؟ لا. كلها يجمعها ماذا؟ البياض، لكنها مختلفة في درجة اللونية. فالمثلان، المثلان عندما تكون الصفة التي تجمعهما صفة واحدة، ولكن تتفاوت درجة هذه الصفة في الأفراد، لا يجتمعان، يعني لا يمكن أن يكون الشيء فيه بياض الثلج وبياض اللبن، هل يمكن؟ ما يمكن، ها؟ فلا يجتمعان. ويمكن أن يرتفعا، لا يمكن أن يكون بياض ثلج ولا بياض لبن، يمكن يكون بياض آخر من درجات اللون الأبيض. نعم. طيب، إذن عندنا أشياء متقابلة الآن، المعلومان إما نقيضان، النقيضان يقابلهما ماذا؟ الخلافان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والخلافان يجتمعان ويرتفعان، والضدان لا يجتمعان ويرتفعان، والمثلان لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة، المثلان والضدان يعني لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعا، وكل شيئين حقيقتاهما إما متساويتان كما قلنا في البياض، البياض إما أن يكون متساويا وإما مختلف، يلزم من وجود كل وجود الأخرى وعكسه، أي يلزم من عدم وجود الأخرى، وجود واحدة عدم وجود الأخرى، أو متباينان لا تجتمعان في محل واحد، أو إحداهما أعم مطلقا والأخرى أخص مطلقا، توجد إحداهما مع وجود كل أفراد الأخرى بالعكس. يعني عندنا مثلا الإنسان، الإنسان من صفاته، من صفات أو من خواص الإنسان الضحك، يعني أنه ضاحك، من بين أفراد الحيوان الإنسان ضاحك، يعني قابل للضحك، قابل للضحك. فعندما نقول الإنسان والضاحك، الإنسان والضاحك، إذا قلت جاء الضاحك يساوي قولك، هذا يساوي قولك جاء الإنسان، ها؟ فهنا كل شيئين حقيقتهما إما متساويتان، يلزم من وجود كل وجود الأخرى وعكسه، يعني فإذا قلت هذا إنسان دل قولك هذا على أنه ضاحك، وإذا قلت هذا ضاحك دل هذا قولك على أنه إيش؟ إنسان. فيلزم من وجود كل وجود الأخرى، يلزم من وجود لفظة الإنسان وجود الضاحك، ومن وجود الضاحك القابل للضحك يعني وجود الإنسان، والعكس يلزم من عدم وجود الإنسان عدم وجود الضاحك، ومن عدم وجود الضاحك عدم وجود الإنسان. هذا مع تساوي كل شيئين حقيقتهما إما متساويتان، هذا عندما تتساوى الحقيقة، نعم، أو متباينتان. الأولى متساويتان والثانية متباينتان، مثل الإنسان والفرس. الإنسان هل هو الفرس أو الفرس هو الإنسان؟ لا، فلذلك الحقيقة هنا متباينة، حقيقة الإنسان غير حقيقة الفرس. يلزم، لا يلزم من وجود الإنسان، من عدم وجود الإنسان عدم وجود الفرس، لكن يلزم من وجود الإنسان أن هذا الشخص إنسان ألا يكون فرسا، ويلزم من كونه فرسا ألا يكون إنسانا. ها؟ فالمتباينتان لا تجتمعان في محل واحد، لا يمكن أن يوصف الشيء بأنه إنسان وأنه فرس، ها؟ لا تجتمعان في محل واحد، أو إحداهما أعم مطلقة والأخرى أخص مطلقة، كالإنسان والحيوان. الإنسان والحيوان أيهما الأعم؟ الحيوان، لأنه يشمل الإنسان ويشمل الحيوان الأعجم، كلها فيها معنى الحياة والنمو. عندما يوصف الإنسان هنا بأنه حيوان من باب النمو والحياة، هذا ليس من باب الشتم، لأن الحيوان ما يدل على الحياة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة الكاملة الحقيقية، فالحيوان تدل على الحياة، لكن هذه الحيوانية تشمل الإنسان العاقل هذا وتشمل الحيوان الأعجم، فأيهما أعم، الإنسان أو الحيوان؟ الحيوان، والأخص الإنسان. فهنا أو إحداهما أعم مطلقا والأخرى أخص مطلقا، توجد إحداهما مع وجود كل أفراد الأخرى بلا عكس. هذه الخاصة الحيوانية، عفوا، توجد مع كل الإنسانية، الحيوانية توجد مع كل الأفراد، مع أفراد الإنسان وتوجد مع أفراد الحيوانات الأخرى، يشترك الإنسان مع الحيوانات العجماوات في معنى الحياة، معنى الحيوانية، ها؟ بلا عكس. لكن لا يلزم من وجود مطلق الحيوان وجود الإنسان، لأن الإنسان أخص، فيه معنى زائد على الحيوانية وهو الناطقية، العقل والتفكير. أو كل واحدة منهما أعم من وجه وأخص من وجه، توجد كل مع الأخرى وبدونها. إذا كانت إحدى الحقيقتين عامة من وجه وخاصة من وجه، والأخرى مثلها عامة من وجه وخاصة من وجه، فتوجد كل واحدة مع الأخرى وتوجد بدونها، لأن كل واحدة فيها جهة عموم وجهة خصوص. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.